والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: أنواع دليل الخطاب. نعم. قال أنواع دليل الخطاب. نعم. مفهوم الصفة كقوله تعالى: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. نعم. ما هو دليل الخطاب؟ ما هو دليل الخطاب أحمد؟ إذن دليل الخطاب هو مفهوم المخالفة. دليل الخطاب هو مفهوم المخالفة. هذا مفهوم لقبي ولا لقبي؟ إذن هذا مفهوم لقبي بمعنى في أصول الفقه، من غير أن ننظر إلى كلمة دليل ماذا تعني والخطاب ماذا يعني. نعم. وإنما كلمة دليل الخطاب اصطلاحا يطلق ويراد به ماذا؟ مفهوم المخالفة. هذا المفهوم قلنا الذي قلنا أنه خصه النعمان بالجناب، بمعنى النعمان أي أبو حنيفة النعمان رحمه الله. لم جمهور الحنفاء يعني لا يقبل مفهوم المخالفة، وإنما يعبر بالآخر يقول تخصيص الشيء بالذكر، تخصيص الشيء بالذكر، ما يسمون في مخالفة ولا إلى آخر. إذن وغيرهم كذلك غير الأحناف هناك أيضا من لم يقل بما يسمى في مخالفة. نعم. إذن في مخالفة هناك مواضع يعتد بها ويذكر فيها، ذكر المؤلف رحمه الله بعضها وبقي عليه بعضها، ولكن هذا الذي ذكره هو أشهرها. نعم. قال مفهوم الصفة كقوله تعالى: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. نعم. إذن هذه مفهوم الصفة، ومعنى مفهوم الصفة معناها أن يذكر لبعض أفراد الجنس صفة، من لم تكن في هذه الصفة فهو ماذا؟ محكوم عليه بخلاف الحكم، المحكوم بخلاف الحكم المحكوم به لمن وصف بهذه الصفة، صفة علق بها. يفهم منها أن ما ليس في هذه الصفة فمحكوم عليه بخلاف الحكم. قال تبارك وتعالى: فمما ملكت أيمانكم من قبل قوله ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، فمما ملكت أيمانكم من فتيات من لم يستطع منكم طولا، أي بسبب الطول والفضل من المال. إنسان ما عندوش المال، يعني فيه فقر ولا حاجة. ومن لم يستطع منكم طول أن ينكح المحصنات من الحرائر، يعني ما هوش مستطيع لأجل قلة ماله. الطول هو ماذا؟ القدرة أو المال. نعم. أو الفضل من المال. قال: ومن لم يستطع منكم طول أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. معناها فلينكح ما ملكت الأيمان، اللي هما الإيمان. إذن فلينكح الأمة. إذن جائز لو أن ينكح الأمة بهذه الشروط، لا يستطيع الطول. وكذلك كما قال: ذلك لمن خشي العنة منكم، من خاف على نفسه أن يقع في الفاحشة فله. بمعنى إذا فقد هذه الصفات فلا يجوز له أن ينكح الأمة، لا يجوز ينكح الأمة. إذن ونكح الأمة إذن إنما هو بهذه الأوصاف. قال: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم. إذن من فتياتكم المؤمنات بمعنى ليس من الحرائر، الإماء غير مؤمنات، لا يجوز بأي حال. مثلا إذا أردت تزوج، نعم بهذه الشروط يجوز أن تزوج أمة مؤمنة، ولكن لا يجوز أن تزوج أمة كافرة. نعم. إذن هذا الوصف نعم هو الذي علق بالحكم، معناها إذا فقد هذا الوصف فالحكم بخلافه. نعم. قال لا يجوز، وإنما المحصنة من الكتابيات، مقصود المحصنة من الحرة، الحرة فتبقى الأمة آخر شيء، ولا يجوز الأمة على كل حال. أمة كتابية ومحصنة مسلمة. قال والأمة مؤمنة خير من مشركة. أمة مؤمنة خير من مشركة، مشركة من حرة، حرة. وأما يعني الكتابيات الكافرة، الإماء الكافرات فالظاهر أنه ما كانش على كل حال تجعلها في مقابل له. إذن مسلمة حرة مسلمة نعم لا شك هي الواجب أن يتزوجها من أراد يتزوج ويترك مسلمة أما خوفا على أولاده، لأن يعني كل هذا المشهور المعروف أن المرأة أو البنت تتبع أمها في الرق، وكذلك حتى في الحرية. إذن فإذا تزوج أمة مؤمنة إذا لم يجد طول فلينكح الأمة المؤمنة، إلا إذا وجد يعني حرة كافرة فمؤمنة ولو أمة خير من حرة كافرة. وطبعا واضح أنه كذلك مسلمة حرة خير من أمة مسلمة. نعم مفهوم الشرط كذلك. إذن المراد هنا تعليق الحكم مع شرطه، أنها إن لم يكن هذا الشرط كذلك أيضا ينتفي الحكم. قال عز وجل نعم وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وإن كنا المراد بالمطلقات، الظاهر المراد بالمطلقة البائن، لكن إذا كانت صاحبة حمل معنى حامل نعم فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، معنى إن لم تكن حاملا فلا نفقة لها. المرأة إذا طلقت وكان طلاقها بائنا فلا نفقة لها إلا إذا كانت حاملا. ومعلوم كذلك المطلقة الرجعية أن لها النفقة، ربما حتى بالإجماع لها النفقة المطلقة طلاقا رجعيا، الطرقة الأولى ولا الطرقة الثانية نعم فلها النفقة ولها كذلك السكنة، لكن هذه المطلقة البائن وهي حامل لها كذلك النفقة. معنى ذلك يفهم منه أنه إن لم يكن حوامل فلا نفقة لهم. نعم قال وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. نعم قال مفهوم الشرط كقوله نعم. تعالى نعم شرط ها يعني من مراد بالشرط أي شرط؟ شرط مسجول عليه باللغة الشرط. وإن كنا لسه يعني قلنا أن الشروط منها ما هو شرط شرعي ومنها ما هو شرط ماذا؟ اللغوي. هناك حتى الشرط العقلي العرفي. نعم إذن فقال به أن الشرط الذي استفيد من خلال ذكر أداة، وإن كان جاء به الشرع على كل حال، لكن استفيد الشرط هنا بأداة. وإن كنا أولاد حمل، وإن كنا هذه هي الأداة، إن كنا أولاد حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. واصل. قال مفهوم الغاية كقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. إذن كذلك مفهوم الغاية هنا يعني ربط الحكم بغاية معينة. قال تبارك وتعالى حتى تنكح زوجا غيره. إذن الرجل إذا طلق امرأته، إذا طلق امرأته الطلقة الثالثة نعم الطلقة الثالثة فلا يجوز له أن يردها إلا إذا نكحت زوج غيره. نكحت زوج غيره بمعنى ماذا؟ تزوج بها وجامع، لأنه قد يتمسك بكلمة نكح بعضهم فيقول نكح تطلق، وارد أنها تطلق وارد بها مجرد العقد، مجرد العقد على بعض يسمى نكاح، لكن نحن نكاحنا على كل حال خصصت السنة بالمراد بالجماع بخصوص، ليس مجرد العقد على امرأة أخرى يبيح تزوج بها بالنسبة لمن طلقها طلاقا بائنا من الكبرى، لا لا يكفي حتى يجامع الثاني كما قال حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. يعني إذن نعم صح وارد على كل حال استعمال كلمة النكاح في مجرد العقد، ولكن ربما تتبع الاستعمالات قد يجد في بعض الخيوط تحتاج إلى انتباه أن نكح إذا وردت ما تقل نكح زوجته، نكح زوجته بمعنى جامعة، ونكح امرأة يمكن تطلق ويراد بها عقد عليه. نعم قوله حتى تنكح زوجا معنى الجماع. قلنا أن نكح صح تستعمل ويراد بها العقد، لكن ينبغي الانتباه على أن النكاح إذا أسند إلى امرأة نكح امرأة بمعنى عقد عليه، لكن نكح زوجته عقد على زوجته، هي إنما صار زوجة بعقد، ليس بعد العقد إلا نكح ما يجمع الوقت. نعم واصل. الجماع جماع رغبة، طبعا لابد أن يكون جماع رغبة، وأن يكون الجماع من شخص سليم الآلات، بمعنى أنه لا يأتي إلى شخص عنين مثلا بمجرد تحليلها الأول، ولا مثلا مجنون يأتي به مجرد قال مثلا مجرد تحليلها الأول بالآخر، كل هؤلاء لا يصلح منهم، كلها إنما هي حيل. نعم. قال مفهوم العدد. وأما إذا كان نكاح تحليل حتى بالنسبة للتزوج نكاح فاسد فضلا عن الذي تريد أن ترجع له، حتى الذي تزوجها نكاحه فاسد يقصد به نكاح استدامة. نعم نكاح استدامة، وربما حتى تكون المرأة عندها هذا المعنى والرجل لا يعلم به، فيعتبر نكاح المعتبر هو الرجل، ومقصده من هذا الزواج إنما يريد أن يعني يتزوج بهذا المرأة زواجا يعني يبقى كأي زواج. نعم نعم المفروض أن يسخر. نعم نكاح فاسد. وسط. قال مفهوم العدد. مفهوم العدد كذلك أن يعلق الحكم بعدد معين بحيث يعني ما زاد أو نقص عن هذا العدد يحكمه بخلاف. نعم واصل. كقوله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة. إذن قوله تعالى فاجلدوا الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين، هذا هو مفهوم العدد. إذن المنطوق ما هو؟ اجلدوهم ثمانين جلدة، اجلدوهم ثمانين جلدة، هذا هو المنطوق. المنطوق هو الذي ربما مجرد أنك تذكر لفظ خلاص يأتي المعنى، ما يحتاج شرحه. هذا الذي نفعل نحن من شرح معناه بيان المعنى وكشفه فقط بسبب ربما ما استشرى فينا من العلماء، وإلا بحق الأصل أنه مجرد قراءة اللفظ يكفي في إفادة المعنى الذي دل عليه. فاجلدوهم ثمانين جلدة واضحة منها يعني المعنى الذي مراد، فهذا هو الذي اسمه المنطوق. المفهوم سواء كان مفهوم مساوي أو مفهوم مخالفة، ونحن الآن في مفهوم مخالفة. نعم تجلدهم ثمانين جلدة، إذن لا أكثر ولا أقل. نعم إذن عندما حددها بعدد معين وهو ثمانون يلتزم هذا العدد، يلتزم هذا العدد. واصل. قال مفهوم الحصر كقوله تعالى كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. إذن مفهوم الحصر إنما، هذه الحصر استفيد بكلمة ماذا؟ إنما. نعم إنما الولاء لمن أعتق، كأنك قلت لا ولاء إلا لمن أعتق. الولاء المراد به ما يكون من الخدمة والاعتراف بالجميل الذي يقدمه المعتق للمعتق. أنت مثلا كان لك عبد وتبرعت عليه بالعتق سواء في كفارة ولا تبرعت بها كذا من عندك، اعتقت بمعنى قلت له أنت الآن حر، وسواء كان أي طريقة من طريق التحرير مكاتبة أو تبرع هكذا أو مدبر، قلت له أنت حر عن دبر مني، معنى لن مت ولا حر. فالولاء يكون لمن اعتق، إذن الولاء قلنا ماذا؟ شبيه مثلا بأن لو أن إنسان مثلا يعني كان تحت رعاية والديه، يعني والده والدي ينفق عليه ويأكله ويشرب ويلبسه كذا وكذا، يعني لا يقول له يوم 15 اليوم شاي يشرب كذا، إذا أنت الآن صرت ما بين يقول حتى صرت خرج عنه، يعني حتى الماء لا تشربه من عنده. إذا لا بد أنه يعني بحكم أنه كان يعني شخص ملتصق بهذه التصق لا يصعب عليه أن يستقل، المعتق. قال صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يهدى. كما أنه لا يجوز للشخص أن يبيع ولده، لا يجوز، حرام على الشخص أن يبيع أولاده، ولا أن كذلك يهبه، فكذلك الولاء لا يباع ولا يهدى، لا يباع ولا يهدى الولاء. نعم. إذن الولاء لمن اعتق حق شرعي ثابت، نعم، بين بحيث هذا الشخص الذي اعتق، الذي اعتق إذا مات مثلا ولم يكن له من الورثة لا أبوه ولا أمه ولا شيء من عصوبته، يرثه من اعتقه، يرثه من اعتقه، نعم، ولو كان امرأة، لأن المرأة في حقها لا تكاد تجد معه، يعني ترث بالتعصيب إلا في هذه المسألة بخصوص وحده، المرأة ترث بالتعصيب، التعصيب يعني بالنفس، أما التعصيب بالغير أو مع الغير ثابت موجود في التفريزة، لكن التعصيب بالنفس لا يوجد في الفرائض إلا في المرأة المعتقة التي اعتقت، تعتق يعني ترث بهذا الولاء. نعم. إذن قال صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن اعتق. بريرة رضي الله عنها عندما كاتبها أهلها على تسعة أواق، جاءت لعائشة رضي الله عنها تقول له يعني أن تساعدها، قالت لها يعني أنا يعني أعطيهم هذه المبلغ تسعة أواق ويكون ولاؤك لي لا يكون لهم، فأبوا. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لا، يعني هذا شرط مخالف للشرط الذي في كتاب الله عز وجل، إنما الولاء لمن اعتق، اعتقتي أنت فأنت صاحبة الولاء. كيف تعتق؟ معناها أنها تشتري من عندهم ثم هي تعتق. من تعطيهم يا عائشة رضي الله عنها تعطيهم تسعة أواقي فتحر هذه، يعني تصير كأنها من أملاك عائشة، ثم عائشة تتبرع عليها بالعتق. نعم. واصل. قال: مفهوم الزمان كقوله تعالى: أياما معدودات. إذن ماذا نقول في مفهوم الحصر؟ المنطوق واضح، إنما الولاء لمن اعتق. إذا شرحنا هذا نقول أن الولاء صاحب الولاء الذي اعتق هو الذي يكون له العتق، يعني هو الذي يستفيد من خلال عتقه الولاء، هكذا. لكن في المخالفة نقول مثلا: هذا شرط، شرط الحكم علق الولاء بالولاء بالمعتق، إذن من لم يعتق فلا ولاء له، هكذا نفهم المخالفة. من لم يعتق فلا ولاء له، هذا استفيد من قوله إن الولاء لمن اعتق. نعم. قال: مفهوم الزمان. نعم. قال: مفهوم الزمان كقوله تعالى: أياما معدودات. نعم، كقوله عز وجل: أياما معدودات. إذن هذه الأيام معدودات، قال الله عز وجل قبلها قوله: نعم، شهر رمضان الذي ينزل في القرآن الناس ينزل القرآن شهر مشروع كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. إذن إن هذا الصيام فرضه أياما معدودات، بمعنى أنه زمان معين محدود، إذن هو الذي يكون محل للصوم، إذن معناه ما عدا تلك الأيام معدودات ليس فيها صيام. واصل. قال: مفهوم المكان كقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع. إذن حج البيت، حج البيت ومر البيت ماذا؟ الكعبة. إذن الكعبة، إذن فالحج هذا حدده بمكان معين وهو البيت، فمن حج لغير البيت طبعا يعني لم يحج ولم يأتي بالواجب الذي أوجبه الله عز وجل العباد. إذن حج البيت بمعنى أنه محدد بالمكان الذي حده الشرع. واصل. قال: تقييد لا يحتج بالمفهوم. طبعا المراد بهذا التقييد، المؤلف رحمه الله هكذا يعني عنه، المراد بالتقييد معناه هناك مواضع ممكن تجد فيها ما يظهر كأنه مفهوم الصفة ولا مفهوم الشرط ولا مفهوم العدد ولا مفهوم الغاية إلى آخره يظهر، ولكنه انتبه على أن هذا لا يعتد فيه جنس المخالفة. يعني هناك أشياء نعم في قد تجد شرط، يعني حكم معلق بشرط، ولكن ليس يعني الشرط الذي مراد به التنصيص على الشرط أن الحكم تعلق، ولا صفة مثلا، ولا قد يذكر عدد معين ولكن لمقصد آخر، فلا يعتبر مفهوم المخالفة في هذا الموضع التي سأذكرها. معناه كأنه يقول مفهوم مخالفتي يعتد به في الصفة والشرط والعدد والغاية والزمان والمكان إلا إذا قيده. هذا معنى تقييد، هذا معنى ماذا؟ تقييد. إلا إذا، معنى هناك مانع من موانع يمنع اعتبار مفهوم مخالفة، هناك مانع يمنع اعتبار مفهوم مخالفة، وهي المواضع التي سوف يذكرها تحت قول هذا سما هو تقييد. نعم، أي تقييد مفهوم مخالفة بأن لا يكون في هذا المواضع السابقة. قال نعم، قال لا يحتج بالمفهوم إذا خرج الكلام مخرج الغائب، كقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. نعم، إذن هذا قيد. لو جاء أحد وقال وربائبكم، ما موقع اللاتي في حجوركم؟ ها؟ موقع صفة، صفة، نقول صفة هكذا. يقول هو يقول الصفة، يعني ذكرنا أنها، يعني ذكرنا في مفهوم مخالفة أن الحكم إذا علق بصفة معناها غير هذه الصفة، غير معني بالحكم. معناه يقول لك اللاتي في حجركم إن كنا ليس لسنا بالحجر فيجوز. وذكر الله عز وجل الربائب معناها في جملة محرمات. إذن وربائبكم، الربائب جمع ربيبة، والربيبة تقال لبنت زوجتك. تزوجت مثلا مرأة، وهذه المرأة كانت متزوجة برجل آخر ولها منه بنت، عندما تزوجتها جاءت ابنتها. هذا هو المعنى، يعني الغالب، الغالب، الغالب صفة والإضافة وصفة شيئا، هذا هو الغالب. يعني ممكن يجد أن الرجل قد لا يقول ما أقول، لا أنا يعني بنتك هذه أعطيها لأختك، ولا أعطيها لخالتك، ولا أعطيها لوحدي ربيها لك. يعني المرأة إذا كانت، حتى إذا كانت يعني حقها في الحضانة يسقط بالزواج، حق المرأة في الحضانة يسقط بالزواج. يعني المرأة لها حق في أن إذا الرجل قال لها البنت بغديها، مدام في سن الحضانة 5 سنوات 6 سنوات وكذا، هذه المرأة أولى، المرأة يعني صاحبة اللي هي أم البنت، أولى بالحضانة، أولى بالحضانة من حتى إذا نزع على ذلك الزوج وقال أنا ندي بنتي وعندي وين نحضرها، يقول مدام أمها هي موجودة لم تتزوج، لم تتزوج، فهي أولى بالحضانة، أولى بها من الأب، من أبيها، ما لم تتزوج. إن تزوجت سقط حقها بالحضانة، أو تزوجت وتزوجت ربما بممكن عم هذه البنت، مثلا مات أخوه أو أخوه طلق مات، ثم الأخ فان تزوج هذه المرأة، قال هذه بنت أخويا، بنت أخي، عادي جدا يعني أنا أقول بها وأنا أولى بها من كل شخص. وقال لأمها معليش يعني أنا أولى بها، فيبقى كذلك مازال حقها بالحضانة، وأما ما عدا ذلك فحقها سقط بالحضانة في مجرد الزواج. يعني إذا أردت أن تبقي عليه، يعني تؤجل زواجها برجل آخر حتى تكبر بنتها. إذن ولكن هذا هو المعروف على كل حال، أو الكثير، الكثير في المرأة أنها ولو تزوجت تصطحب معها ماذا؟ ابنتها، فتكون في حجر الزوج الذي تزوجت به، فيقال هو ماذا؟ راب، راب، وهي ربيبة. يجمع على الربائب. إذن إذا تزوج الرجل بمرأة وعندها هذه الربيبة، قال الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلت بهن. إذن تزوج، عقد عليها ودخل، تحرم عليه ابنتها إذا كانت في حجره أو حتى لم تكن في حجره. إذن اللاتي في حجوركم لا مفهوم له، هكذا يعبر يقول لا مفهوم له، ويقصد لا مفهوم له إلى مفهوم مخالفة، لا مفهوم له هكذا يعبرون، يقول لا مفهوم له، لا مفهوم له بمعنى أنه يعني لا يستفاد منه أنه يثبت عكس الحكم إن لم تكن موصفة بهذه الصفة. لا، ربكم لا في حجركم ولو كنا في غير حجركم، ولو كنا في غير حجركم، إذن ليس لهم فهم، إذن لا يعتبر مفهوم مخالفة إذا جرى مجرى الغالب. إذن المانع من اعتبار يكون جرى مجرى الغالب، الغالب معناها في البنت أن تكون في حجر أبيها، ذكر على هذا الوجه فقط تكون غالبا، لا يكون مراد صفة تقييدية. لا واصل. نعم، نعم طبعا الوصف لا شك، نعم الوصف أحيانا لا نظن من النعت أو الصفة كما هو مصطلح عليه عند النحو، الوصف أحيانا ربما يطلق حتى على الخبر، حتى على الخبر يطلق على الوصف. نعم نعم نعم نعم نعم واصل. قال أو جاء الكلام لتصوير الواقع كقوله تعالى لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. نعم، إذا قال لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، وانتبهوا جيدا هذا الدليل قد يستعمله نفات مفهوم مخالف، واضح الذين لا يعتدون بمفهوم مخالفة يذكرون هذا ومن باب الاحتجاج به على القيم مفهوم، يقول لهم إذا كنتم تقولون بمفهوم مخالفة إذن لا تحرم أصل الربا، وإنما حرم ما كان منه أضعاف المضاعفة بدليل هذا. واضح، واضح ولا لا؟ يستعملونه اعتراضا، اعتراضا به على القيم في المخالفة، ولكن يجاب عنه بهذا الذي قال المؤلف، قال لتصوير الواقع، يعني هذا هو واقع في الحقيقة الحال عند الجاهلية، كان شخص مثلا إذا استدان يقال له مثلا يعني الدين انتظرك مثلا إلى يوم كذا، إذا لم تأتي به يوم كذا أضاعفه لك يأجل المرة الثانية، كذلك يضعف وهكذا يصير أضعاف مضاعف، هكذا كانت طريقة يعني المدينة عندهم في الجاهلية. إذن لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة لتسوء الواقع، وليس مع ذلك أن أضعاف مضاعف إن لم يكن أضعاف مضاعفة فيجوز، وقد قال بهذا قول قائل على كل حد بهذا، قال به بعضهم أن الربا إذا كان شيء طفيف إذا كان واحد فصيلة كما يقول الآن في بعض يقول صفة فصيلة كذا قال ليس أضعاف مضاعفة عليه فإن هذا المقدار منه يجوز، لا أصل الربا لا يجوز، أصل الربا لا يجوز حتى ولو لم يكن على هذا الوصف، إذن فهذا الوصف إنما هو لبيان الواقع، واقع الربا الذي كان عند نزول الآية. واصل. قال أو جاء حسب ما هو أو جاء حسب ما هو الشأن كقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. نعم، إذن هذا هو شأن الاعتكاف أن يكون في المساجد، أين سيكون؟ في الأسواق. إذن وأنتم عاكفون في المساجد، الاعتكاف انقطاع العبادة، انقطاع لعبادة الله عز وجل وجمع الهم على العبادة لا يكون له محل أصلح إلا المساجد. إذن ليس هنا معنى ذلك أنه يعني عاكفون في غير المساجد، يجوز ما علق بالحكم. واصل. قال أو جاء للتفخيم والتأكيد كقوله تعالى حقا على المحسنين. نعم، إذن جاء كذلك للتفخيم وللتأكيد كقوله تبارك وتعالى حقا على المحسنين، قال عز وجل طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فقد فرضتم لهن فريضة فنسوا ما فرضتم لهن يعفون عنه، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. إذن متعوهن معناها الرجل إذا طلق امرأة قبل أن يمسها، قبل أن يمسها قبل أن يطأها، نعم إذن امرأة عقد عليها وظهر له أن يطلقها قبل المسيس ولم يفرض لهن فريضة، يعني لم يعني اتفق معها على صداق معين قدره كذا وكذا، وظهر له أن يطلقها طلاق قبل المسيس. إذن هنا أن يمتعها كأنه جبر لخاطرها وكسر له، إنها كانت ربما أمام فرصة وكانت في عد لا ما تعد، فليمتعها. يمتعها بمعنى يعطيها هكذا ما سخت به نفسه، هديها هكذا يعطيها لها. نعم، وليست واجبة على كل حال. القول يعني الذي عند جمهور أهل العلم أنها نعم كل واحد بحسب على المقتدي قدره، أنا قال الموسع قدره على المقتدي قدره. الموسع معنى الإنسان الذي عنده ما يستطيع أن يجزل لها في العطية على قدره، وعلى المقتدي قدره. ولا يقال متاعا حقا على المحسنين أو حقا على المتقين، بمعنى أن هذا فقط لمن كان على هذا الوصف وحده، لا، إنما تجب على كل شخص. نعم، قال إذا جاء هذا لتفخيم هذا الحق وبيان نعم مكانته ومنزلته. نعم، واصل. قال ولا إذا عارضه نص كما في قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، فقد ثبت بالسنة القولية والفعلية قصر الصلاة مع عدم الخوف. نعم، إذن قد استشكله بعض الصحابة قالوا فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن خفتم. إذن يظهر منه كأنه ممكن بعضهم قد يعلقه بهذا الشرط أن القصر لا يكون إلا إذا خفتم، ولكن عرضته السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. نعم، إذن فحتى مع عدم الخوف تقصر الصلاة يا حمد الله في السفر، تقصر الصلاة في السفر. نعم، واصل. أنا توقف هنا، الدرس القادم إن شاء الله نقرأ قاعدة النص، كذلك قاعدة الظاهر، قاعدة المؤول، وقاعدة المبين. ما قلت قاعدة النص قاعدة غدا إن شاء الله، غدا إن شاء الله تعالى. قاعدة النص، قاعدة الظاهر، قاعدة المؤول، قاعدة في المبين.